لله من الخلق، الحمد لله على ما سمعت من الخلق، الحمد لله على ما أصل الكتاب، الحمد لله على ما أصل الكتاب، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع قوم يذكرون الله إلى نادى منادي في السماء أن قوموا مغفور لكم قد قدرت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينه إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يعني نذكر بعض بنوايا المكث في المسجد فهو في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، الملائكة تستغفر له ما دام قائما يجلس منتظر الصلاة، ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه تحفه الملائكة يغفر الله له، يقوم بذنب مغفور، يتعلم العلم، يحرص على صحبة صالحة. توقفنا في قصة الأنبياء مع قصة نبي الله موسى، وهذه مرحلة نهاية المرحلة بين موسى وفرعون. هقول إن بني إسرائيل لهم مراحل، الله سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل من أول سيدنا يعقوب لحد سيدنا موسى، دول الحقبة. ثم بني إسرائيل مع نبي الله موسى في زمن فرعون، دول إيه؟ حقبة. ثم بني إسرائيل مع نبي الله موسى بعد فرعون، دي جزء من الحقبة الثانية. ثم بعد موت موسى عليه السلام بنو إسرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة من دول لها إيه؟ لها سمات خاصة، لها مزية خاصة. اليوم في الحلقة الأخيرة بين نبي الله موسى وبين فرعون، قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. لم نتذكر قصة نبي الله موسى حتى نحب موسى عليه السلام. سيدنا موسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعصا قال: إنما أنا لبنة. لبنة يعني إيه؟ حجر في البناء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محجر في البناء، فإن موسى عليه السلام أيضا هو حجر في بناء الإيمان. ونحن أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء، فنحن نصدق كلام الله سبحانه وتعالى ونؤمن به، نؤمن بأن موسى رسول من عند الله، كريم الله، نحبه، نقتدي به، نأتسي به، نعلم أنه من أفضل خلق الله ونؤمن بذلك. نحن أحق بموسى من اليهود، نحن أحق بموسى من غيرنا ممن ادعى أنه يحب موسى عليه السلام أو ينصر موسى عليه السلام. موسى عليه السلام صاحب عزيمة مختلفة، يعني هو من أكبر خمس عزائم على وجه الأرض نبي الله موسى. أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بأن يخرج من مصر أخيرا. سيدنا موسى كان له طبع خاص، أن سيدنا موسى راح على قوم مستضعفين في غاية الاستضعاف، ناس مظلومة في غاية الظلم ومستكينين لهذا الظلم غير أنهم على التوحيد. فأراد موسى عليه السلام أن يخرج بهم من هذا الظلم إلى الحق، إلى العدل، لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. ورفض فرعون ذلك، وخاض موسى مع فرعون أيام، خاض موسى مع فرعون أيام طويلة، أرسل الله سبحانه وتعالى فيها على فرعون وقومه آيات، تسع آيات، ورأى موسى من الأهوال ما الله به عليم، غير أنه صبر على مراد ربه وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان يستخفي بالعبادة حتى أذن الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى بالهجرة. وكما أذن لنوح عليه السلام بأن يهاجر فيأخذ الصالحين على السفينة، وكما أذن لإبراهيم عليه السلام أن يهاجر قال إني مهاجر إلى ربي، وأن يخرج من العراق إلى مصر إلى الجزيرة، وكما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أذن الله سبحانه وتعالى لموسى بالهجرة. إن الأنبياء، وهذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، يحاولون الإصلاح في أقوامهم ويصبرون على أذاهم فترات طويلة حتى إذا استنفذوا آيات الله سبحانه وتعالى واستحق هؤلاء الأقوام العذاب والهلاك، أذن الله سبحانه وتعالى لأنبيائه بأن يطبقوا الدين وأن يقيموا الدين في مكان آخر. يعني سيدنا موسى حاول جاهدا أن يقيم الدين في وسط الفراعنة، حاول جاهدا ان يدفع الظلم عن بني اسرائيل من قبل الفراعنه، حاول جاهدا ان يعبد الناس لدين الله سبحانه وتعالى في ارض مصر، غير ان الناس او الفراعنه او قوم موسى وهؤلاء الذين بعث فيهم موسى عليه السلام تكبروا وبغوا ورفضوا دعوه نبي الله موسى. لما رفضوا دعوه نبي الله موسى عليه السلام أذن الله سبحانه وتعالى لموسى بأن يخرج من هذه الأرض ليقيم الدين في أرض أخرى. عندنا حديث عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني واحد سب مكانه وراح أرض جديدة، راح الأرض تعمل إيه؟ لو رايح الأرض تأسس دين، تقيم دين، تطبق دين، فهجرته إلى الله ورسوله كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. لو رايح الأرض ديت لدنيا تصيبها وامرأة تنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أذن الله سبحانه وتعالى بالهجرة للنبي الله موسى بعد أن استنفذ كل الوسائل في إصلاح فرعون وقومه. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. الله سبحانه وتعالى نزل جبريل على النبي موسى أن أسري بعباده. يسري يعني سبحانه الذي أسر بعبده ليلا، أن يمشي بالليل. احنا عندنا يعني ممكن مرة نقف كده مع كلمة الليل، الليل وما أدراك ما الليل، الليل الذي فضله الله سبحانه وتعالى على النهار. عندنا سورة اسمها سورة الليل، ما عندناش سورة اسمها سورة النهار. عندنا ليلة خير من ألف شهر، ما عندناش نهار خير من ألف شهر. الليل فيه أعمال طويلة، من أجل الأعمال في الليل مثلا قيام الليل، إن قيام الليل هو صلاة قوم أبرار ليسوا بأثم ولا فجار، إنه دأب الصالحين. يعني الصالحين جميع الصالحين كان لهم عادة، عادات الصالحين إن هم بيعملوا بالليل بيلعبوا بلاي ستيشن مثلا، بيتفرجوا على افلام واغاني، بيلفوا في الشوارع. لا، هم بيعملوا ايه؟ يقومون بالليل او ينفقون بالليل او يدعون بالليل. دعوت قومي ليلا ونهارا، في اعمال الليل ممكن نقف معاها كده في ايه مره عن الليل. الليل ده وقت عظيم يتنزل الله فيه سبحانه وتعالى، ولا يتنزل في النهار، يتنزل عليكم بجلاله ويقول: هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. ان من وقت الغروب لحد الشروق ده، الوقت ده كل ليله فرص، فرص للانسان اما ان تضيع واما ان تغتنم. الاسراء كان بالليل والهجره كانت ليلا. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. يعني اخرج بعبادي ليلا إنكم متبعون. نزل جبريل على موسى عليه السلام ليخبره، قال له: خذ هؤلاء وامشي. يمشي يروح فين؟ اخرج. أنا عايزك بس تتخيل مجتمع الفراعنة عموما، انتوا عندكم، احنا عندنا في الواقع اللي احنا عايشينه في مجتمعات معتمدة على مجتمعات، يعني مجتمع ما بيعرفش يشتغل فجايبين ناس غمالة تشتغل، لأن هو ما بيعرفش يشتغل، ما تعودوش يشتغلوا، مجتمع الفراعنة كده. فلو أنت شلت العمالة مرة واحدة هينتج عنك المجتمع كله إيه؟ هينهار. عشان كده بإيه؟ بيجدولوها. سيدنا موسى ظل مع فرعون إن هو يترك بني إسرائيل يخرجوا ويرفع عنهم الظلم، وظل فرعون على ذلك سنين. أرسل الله فيها عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، غير أن فرعون رفض أن يخرج بني إسرائيل من الفراعنة. فأذن الله سبحانه وتعالى لموسى أن يخرج هو ببني إسرائيل. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. قال له: هناك من يتبعك، هناك من ينصبك، هناك من يراقبك. يبقى سيدنا موسى إيه؟ في ناس ماشية وراه، في مخبرين، في مخبرين ماشيين ورا سيدنا موسى، انكم ايه؟ متبعون. طيب لماذا يتبع موسى عليه السلام؟ لان موسى بالنسبة لفرعون خطل، مع ان موسى رجل رسول من رب العالمين، مع ان موسى عليه السلام جاء بالتوحيد، غير انه بالنسبة لفرعون ودولته خطل، لانه لا يحب ان يعارضه احد، ولا يحب ان يهز اركان عرشه احد. صحيح ان هذا العرش اقيم على ظلم، غير ان موسى لما أراد أن يرفع الظلم رفض فرعون أن يقيم عرشه على العدل، ولم يكن موسى يطمع في ملك فرعون غير أنه أراد أن يقيم دين الله، أن يطبق شرع الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنكم متبعون. علم فرعون أن موسى سيخرج. عايز بس تتخيل كده أن سيدنا موسى عليه السلام له اتصال بقومه، أن هو لما قال لهم هنخرج كلهم قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، وجمعهم في وقت بسيط جدا. غير أن دائما الهجرة تخترق، دائما السياج الأمني اللي أنت حطه كده وعامل فيها إيه؟ عامل أنت فيها ذكي قوي ومحدش يعرف عنك حاجة، دايما هتتعرف. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من سنة الله سبحانه وتعالى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة لم يهاجر إلى طريق المدينة، إنما خرج إلى طريق أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر ما خرجش من مكة إلى المدينة مباشرة، إنما لو إن المدينة في هذا الاتجاه هو خرج في هذا الاتجاه. غير أن الأمر وصل أيضا إلى قريش، عرفوا برضه في اختراق أمني، وذهبوا إلى هذا الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصديق. وقال الصديق: لو نزل أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في إنجاء أوليائه، إن الله سبحانه وتعالى حين ينجي أنبياءه وأولياءه فإن الله سبحانه وتعالى يظهر واضحا جليا معاملة الله، عشان ما حدش يظن إن هي إيه؟ إن هي بالذكاء، إن هي بالعلم، إنما هي من الله سبحانه وتعالى. أرسل فرعون في المدائن حاشرين. يعني حاشرين؟ يعني جمع الناس كلها، قال لهم قفلوا كل الطرق، وكل واحد عنده معلومة يأتي بها سريعا. أرسل فرعون في المدائن، مدائن جمع مدينة، يعني جميع مدن مصر تأتي بالأخبار إلى فرعون عن موسى عليه السلام وبني إسرائيل. ثم قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قال لهم شوية ناس قليلة ملهاش لازمة، غزونا، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. كلمة حاذرون يقولوا الحذر يختلف عن ترقب، الحذر يختلف عن الإصلاح. لما فلان يحذر من فلان ده من بعيد يرصد الحق أو يرصد ما يخاف منه ويحتئز منه قبل أن يقع، قبل أن يقع الفساد. عشان كده العلماء خدوا من الآية دي إن في السياسة الشرعية إن إن إن الأمير أو السلطان أو الخليفة المسلمين الذي يقوم بالشرع نظرته أعلى من نظرة العالم أو الفقيه، لأنه إيه؟ العالم الفقيه بينظر فقط في الحلال والحرام، أما هذا فإنه يحفظ بيضة الإسلام، فإنه يحذر. بيحذر منين؟ بالأمر من قبل أن يقع، قبل أن يقع الفساد فإنه إيه؟ يحذره. قال الله سبحانه وتعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. فرعون بدأ يجمع الناس وبدأ يعمل حاجة اسمها الشحن المعنوي لكل الناس في المدائن حاشرين، لكل من هم تحت سلطة فرعون، يدي تعريف لهؤلاء. التعريف لهؤلاء إن سيدنا موسى اسمه إيه عند فرعون؟ اسمهم إيه؟ شرذمة. شرذمة يعني يقولوا إيه؟ طائفة قليلة، إن في شوية ناس كده إيه؟ قليلة، إن هؤلاء لشرذمة. وقالها بهذه الصيغة استحقارا لهم، لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. شوفوا لما هو يحب، لما واحد يكون محبوب في قومه أو ممكن في قومه يحب إن هو يشحن القوم ضد بعضهم البعض أو ضد آخرين، يقول لهم إيه؟ يقول لهم دول بيغزوني، دول أعدائي، فلما يبقوا أعدائي يبقى إيه؟ أكيد يبقى إحنا أكيد لازم نكرههم. فهذا شحن لهؤلاء الذين في مملكة فرعون أو في سلطان فرعون حتى يكرهوا موسى وحتى يتبعوهم. وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. قال الله سبحانه وتعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون. عايزك بس تقف يركز كده. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال: ويمكرون ويمكر الله. رفض فرعون، رفض فرعون أن يخرج بني إسرائيل فأخرجه الله. كيف أخرج الله فرعون من هذه الجنات؟ كيف أخرج الله فرعون من هذا المقام؟ العند، الكبر، الغباء حين يسلط على العبد، إن العبد إذا ركب دماغه ويتبع هواه لم يعد يفكر تفكيرا حكيما ولا تفكيرا صحيحا. قال الله سبحانه وتعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون. جنات يعني يا جماعة؟ جنة يعني حديقة، حديقة غناء على ضفاف النهر. فرعون كان عنده حديقة غناء على ضفاف النهر. وعيون، عيون الماء، كانوا يحفون الماء عيونا، كان عندهم نهر، نهر النيل موجود حتى الآن، وعندهم عيون ماء يستخرجوا منها الماء. وكنوز ومقام كريم، كانوا مستقرين، كان عندهم أمان، مقام أي مكان يقيمون فيه، أو مقام أي مكانة كانوا عليها، كريم. كيف سيخرج فرعون من هذا المقام الكريم؟ وكيف سيخرج فرعون من هذه الجنات والعيون؟ ركب دماغه، أعد الله له سبحانه وتعالى هذا الأمر حتى يتبع فرعون هواه، وبالفعل اتبع فرعون هواه، وحشر الجنود من كل مكان حتى يتبعوا موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هي إلا أورثناها بني إسرائيل؟ لا، لم يعش الإسرائيليين ولم تعش بنو إسرائيل في مصر، ولم يأخذوا مكان فرعون. يعني بنو إسرائيل لم يعودوا مرة أخرى إلى مصر ليأخذوا مكان فرعون، إنما لذلك الله سبحانه وتعالى ما قالش أورثنا مصر بني إسرائيل، إنما قال إيه؟ أورثنا هذه الكنوز، أي أن بني إسرائيل أصبحوا أيضا أصحاب جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فرعون رفض أن يقيم العدل وأن يطبق شرع ربه وأن يمتثل أمر ربه لأجل هذه الأربعة اللي هم إيه؟ جنات، عيون، كنوز، مقام كريم. راجل بيقول للناس اعملوا يمين يمين شمال شمال. رفض أن يزعن الحق بسبب هذه الأربع، فأخرجه الله سبحانه وتعالى من هذه الأربع قبل أن يهلكه أولا، قبل أن يهلكه ثانيا. قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين. سيدنا موسى خرج بين إمتى؟ بالليل عند شروق الشمس، ما طلعش عليهم صبح. عند شروق الشمس فرعون حشر الجنود وانطلقوا وراءه موسى عليه السلام. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تراءى الجمعان، سيدنا موسى خرج ببني إسرائيل وذهب إلى أرض سيناء. احنا مش عارفين المكان بالضبط، لكن اهل التفسير يقولون انه ذهب الى البحر الاحمر. وورد في اثار كثيرة عن بني اسرائيل انهم كانوا 600,000 رجل. 600,000 واحد؟ يعني سيدنا موسى يعرف يجمع 600,000 واحد وفي أمر واحد يخرج كل هؤلاء مرة واحدة؟ هذا يدل على قوة الإيمان في قلوب هؤلاء، وعلى قوة موسى ومكانة موسى في قومه من بني إسرائيل. فرعون قال شرذمة قليلون. بنو إسرائيل، كل بني إسرائيل هيهاجروا هيهاجروا مره واحده. يعني هذا امر في غايه الصعوبه. امر الهجره امر صعب، صعب جدا، انك انت تترك قومك، انك تترك مالك، انك تترك نشأتك، ان تترك الوظيفة التي انت عليها، ان تترك كل شيء حتى تهاجر، هذا امر في غاية الصعوبة. يعني من التكاليف الصعبة هذه نقلة للدعوة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة غير بعد الهجرة. قبل الهجرة هم مستضعفون، بعد الهجرة اصحاب دولة، فالامر في غاية ده انتقال لمرحلة جديدة، غير ان بني اسرائيل اخذوها بقوة، ان هم بالفعل هجروا. صحيح ان هم كانوا مستضعفين، صحيح ان هم كانوا قاعدين في مستعبدين، غير انهم عرفوا الحق، ودليل على ذلك ايضا انهم رأوا الخصف. خصف مين؟ برجل منهم، بقارون. فلما رأوا الخصف علموا انها لن تدوم، وكان ذلك مشجعا لهم على الهجرة. فلما تراءى الجمعان، جيش فرعون انطلق من كل مكان وجاء وراء موسى عليه السلام. تراءى الجمعان، وجد بنو إسرائيل قوم فرعون وجنده وراءهم معهم أسلحتهم يبحثون عن قتلهم، يريدون أن يردوهم إلى الاستعباد. تخيل واحد بيجري، جيش بيجري وجيش بيجري وراءه. طبعا سيدنا موسى ما همش حاجة، يعني مش خارجين بالسلاح والكراع والقلاع، ده هم خارجين فارين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما رأوا جند فرعون ولما رأوا جيش فرعون، خلاص احنا كده هنهلك، البحر أمامهم وفرعون من ورائهم. غير أن موسى عليه السلام يعلم أنه لن يهلك. عندنا عبادة من العبادات القلبية الجميلة اسمها اليقين. اليقين انك تبقى عندك ثقة في امر الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما عائدا من غزوة، فجاء رجل اعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت سمرة تحت شجرة، فاخذ السيف، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ على رجل يمسك السيف على يصعده الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد من يمنعك مني؟ قال له: مين بقى اللي هيقدر ينفعك دلوقتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. الرجل لم يتوقع الاجابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه يقين ان الله سيمنعه، فسقط السيف. الرجل من الرعب سقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الآن من يمنعك مني؟ ثم عرض عليه الإسلام. شاهد اليقين اللي احنا يبقى عندنا يقين في وحد الله. الأسباب أحيانا بتبقى فقدت قوتها، ما عادش الأسباب أي نوع من أنواع هقول التأثير، فقدت كل التأثير خلاص، مفيش أسباب أصلا أمامك، وكل الأسباب المتاحة يقينا ستؤدي إلى الفشل. مفيش هتاخد إيه، ناس بتجري وفجأة لقت فرعون وراها، وفجأة جيش وهم مستضعفون. إذا كانوا مستضعفون في حياتهم فكيف هم يفجرون ومن أمامهم بحر؟ ليس معهم سفن، ليس معهم مراكب، ليسوا في أرض فيها غابات يستطيعوا أن يقطعوا الأشجار أو يختبئوا من هذا الجيش، إنهم في الصحراء. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي أن فرعون أدركنا، وإذا أدركنا فإنه سيقتلنا. فقال موسى عليه السلام: كلا. قال: لا. عايزك بس تتخيل تراءى الجمعان. يعني تراءى يعني رأى بعضهم البعض، يعني خلاص ده واقف هنا وده واقف هنا، المسافة بس ايه، مسافة السير عبر الرؤية. ممكن يكونوا شافوهم في اخر الشارع، شافوهم في اول الجبل، شافوهم من اخر الوادي، مش مهم، لكن هم ايه، تراءى الجمعان، يعني رأى كل منهم الاخر. يعني مش دول شافوهم قبل التانيين فكانوا استطلاع مثلا، لا لا لا، تجاء الجمعان، هذا جمع وهذا جمع. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. مين عنده يقين في أمر الله؟ يقين. مين مننا يقدر يبقى عنده هذا اليقين؟ لا أقول يقين موسى عليه السلام ويقين الأنبياء، فهذا أمر في غاية الصعوبة، أمر مستحيل. لكن عندنا عبادة اسمها اليقين، إن واحد يبقى عنده يقين في شرع ربنا، يقين في أمر ربنا، إنك أنت وأنت بتعمل الطاعة أنت عندك يقين فيها، عندك يقين أنك لن تؤذى بها. المنظر المشاهد، المنظر العام مخيف. إنا لمدركون. موسى عليه السلام رجل واحد في الصف، واحد، مش الصف كله كان عنده نفس اليقين، لكن رجل واحد في الصف بيثبت الصف كله. وده اللي احنا لما بيقولوا العلماء يقولوا الاهتمام بالتربية على الانتشار الدعوي. ليه؟ يقول ان كل ما الصف بيزداد فيه كيفيته بيزداد فيه تأصيله وبيزداد ثباته. ان مجموعة قليلة ممكن تكون مؤصلة عالم واحد بس. عارفين في فتنة الامام احمد في خلق القرآن كان بيقولوا لو اردت في كل فن من الفنون 700 عالم في بغداد لوجدت. يعني كمية علماء لا مثيل لها، غير انه لم يثبت الا الامام احمد. وضرب وسجن رجل واحد، 700 عالم في كل فن، عد اساطين علم، جهابذه كبار. يعني واحد يعني علي بن المديني، يحيى بن معين، عدد مهول من علماء الامه في هذا الوقت، ثم هم تكلموا بالباطل. ان واحد بس يثبت الصف كله. سيدنا موسى قال كلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، قال لا تحزن ان الله معنا، قال كلا ان معي ربي سينجين سيهدين. ان موسى عليه السلام يعلم ان معه ربه. هذه المعية التي نحتاج ان نستشعرها، انك تبقى مستشعر وانت بتصلي انك انت بتستجلب معية الله، وانت بتقول كلمة حق انك بتستجلب معية الله، وانت بتصدق انك تستجلب معية الله، وانت بتدعو الى الله انك بتستجلب معية الله، انك تبقى معاك، تبقى عندك يقين ان ربنا لن يضيعك. المرأة زوجة ابراهيم عليه السلام امرأة واثقة في امر ربها، قالت يا ابراهيم الله امرك. تخيلوا امرأة تركت في الصحراء معها طفل رضيع، معها وعاء وسقاء، وعاء فيه بعض الطعام وسقاء فيه ماء. سيدنا ابراهيم سابها وماشي. طب ازازتين ميه كمان، طب املنا الجردل ده، طب هتسيبنا في، طب هات لنا غنم ابل حاجه نحلب منها نشرب. فينطلق ابراهيم، قالت يا ابراهيم الله امرك بهذا؟ فاشار نعم، قالت اذن لا يضيعنا. هذا اليقين في امر الله. يقول لك اصل انت لو احنا قربنا من ربنا مش عارف اشتغل. هو فين اليقين في امر ربنا؟ اصل انت لو اتحجبتي مش هتتجوزي، لو لبستي النقاب مش هتتجوزي، لو لبستي لبس واسع فضفاض هيقول عليك متعقده، لو انت اتقيت ربنا في شغلك وما اشتغلتش زي ما السوق بيشتغل انك تكذب وتخون وتغدر وتتبع اخلاق السوق مش هتعرف تشتغل، هتفتقر. اليقين في امر الله، ان سيدنا ابراهيم عنده يقين في امر ربه. لما ربنا امر انه يضع السكين على رقبه ابنه ايه؟ وضعها، وعنده يقين ان الله سينجيه. عنده يقين ان الله اذا امر امرا فان هذا الامر لحكمه، وان هذا الامر فيه رحمه. لما وجد هذا اليقين في قلب ابراهيم، وجد هذا اليقين في قلب زوجة ابراهيم، ووجد هذا اليقين في قلب ابن إبراهيم إسماعيل عليه السلام. سيدنا موسى عنده يقين إن الله لن يضيعه، عنده يقين أن الله سيهديه. سيدنا موسى لما خرج تلقاء مدين قال عسى أن يهديني ربي سواء. تخيل أنت ماشي في الطريق، أنت مش عارف أنت مدين فين، فقول قال ربنا يهديني فهداه الله. إن إحنا يبقى عندنا حسن ظن في الله، حسن ظن في أمر الله، إن ربنا لما يأمرك بحاجة الحاجة دي مش عشان تتعذب. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إن القرآن فيه سعادة. الله لم ينزل كتابه ولم يأمر بأوامره ولم ينهى عن نواهيه، إن كتير يقول لك صعب إن أنا أترك مثلا بنت ماشي معاها في الحرام، صعب إن أنا أترك مثلا قعدة مخدرات أو قعدة حظ بعضها مع أصحابي، صعب إن أنا أترك عادات أنا تعودت عليها، صعب إن أنا أترك أشياء أنا عشتها وإن كنت أعلم أنها حرام. عنده ما عندوش يقين. عايزين يبقى عندنا حسن ظن في أمر الله، إن ربنا إذا أمرنا بشيء الشيء ده فيه مصلحتنا، الشيء ده فيه رحمة، الشيء ده فيه حكمة. عايزين يبقى عندنا يقين إن مهما حدث لك عقبات في الطريق فإن الله لن يضيعك. عارف لما قال له ادخل، قال له أنت عايز تبقى عندك يقين، قال له عايز تجرب، قال له ادخل البحر. فقال له ما بعرفش اعوم، قال له بس ادخل لو حصل حاجه انا ايه، انا شغال هنا في الانقاذ يعني. فالراجل دخل فالميه وصلت لحد ركبتيه، فبص له كده قال له انا تبعك مش هتضيع. فشويه كده وصلت الماء الى ايه، الى منتصف بطنه. فبص له كده انا تبعك لو كده صفاره هتلاقيها موجوده عندك عفوا. فوصل الماء الى ايه، الى رقبته. فنظر إليه، ها هنعمل إيه؟ لو عنده يقين أنه هينقذه هيكمل، هو بيعلمه. تلاقي الطفل لو عنده يقين في أبيه وهو بيعلمه مثلا السباحة يرميه فين؟ في حمام السباحة، وهو تحت وعارف أنه هيجيبه في أي لحظة، فبتلاقيه عنده أمان. الأمان بيأتي من إحساس إن أنك تعلم أن من تثق فيه يقدر على نجاتك. الله يقدر، وأنك تثق أن من تثق فيه، وأنك تعلم أن من تثق فيه يعلم كل شيء عنك. يعني مش هو يقدر بس ما يعرفش، لا لا لا، الله عليم قدير، يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء. سيدنا موسى لم يكن يعلم ماذا سيحدث غير أنه معه ربه. قال كلا إن معي ربي. خد بالك ما قالهمش في خطة تانية، هينزل جبريل دلوقتي بصاعقة في السماء، الأرض هتنخسف زي ما انخسفت بقارون. هو لم يكن يعلم ما الذي سيحدث. ونسأل سؤالا، لما وضع الله بني إسرائيل في هذه المحنة؟ لما وضع الله بني إسرائيل في هذا البلاء؟ تفتكروا ليه؟ عشان يستخرج هذا اليقين من قلب موسى، ان الحياة بلاء، الحياة امتحانات، انك انت هترجع ولا هتكمل. واحد لما بيجي يقترب من الله قليلا، فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول ايه، لا لا انا مش همشي في الطريق ده. ربنا سبحانه قال فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. يعني إيه أعطى قليلا وأكدى؟ يعني أعطى قليلا يعني مش في طريق ربنا وعمل شوية أعمال، أعطى فيها قليلا، غير أنه وجد كدية. كدية يعني إيه؟ حجر، عقبة. فلما وجد كلي عمل ايه؟ تولى. عايزك كده نعمل احصائيه، ممكن نعمل احصائيه دي، هتمر على معظم الناس قول له انت جات لك فتره في حياتك قربت من ربنا قوي، هتجد ان احنا معظمنا كان جاله فترات عاش فيها قريب من الله ثم تولى. تولى ليه؟ وجد كنية اكده. فقال الله سبحانه وتعالى وابراهيم الذي وفى. ان ينبغي علينا ان نثق في امر الله سبحانه وتعالى. شوفوا الثقه في امر الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيحاصروا 10,000 مقاتل والصحابه 700 واحد، ولما وجدوا كدية عظيمه النبي عليه الصلاه والسلام ذهبوا اليه وقال رسول الله حشر مش عارفين نحفر الخندق منه ومش عارفين نكسره، يعني عارفين نشيله ولا عارفين نكسره، هو بيحفروا الخندق. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله فضربه ضربه فتشققت تشققت الكدية ديت، فقال الله اكبر فتحت كنوز كسرى. الصحابه مش عارفين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا ويشربوا من كتر الخوف، مش عارفين يظهروا، يعني من شده الجوع والخوف والعطش لا احد فيهم يقدر على ان يظهر امام الناس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين ان الله سينصره. قال كلا ان معي ربي سيهدين. يعني ايه سيهدين؟ كلمه سيهدين دي محتاجه وقفه. احنا قلنا الهدايه أمر عظيم ومن أعظم النعم، ونحن كل يوم ندعو الله سبحانه وتعالى بالنجاة ولا بالهداية؟ اهدنا الصراط المستقيم. إن كل يوم ندعو الله بأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى ندعوه كل يوم الله الهادي الذي يهدي الناس. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي أن الله سبحانه وتعالى سيبين لي الطريق الذي فيه أمشي. فهو واثق ان الله لن يتركه. احنا واثقين كده؟ عايزين يبقى عندنا الثقه دي، ان انت تبقى عندك ثقه ان ربنا مش هيضيعك، ان انت لما يجي حد يخوفك ما تخافش، لما يجي حد يجعلك تنحرف لا تنحرف، اصبر واعلم انك ما دمت مع الله فانك لن تخسر شيء. احيانا لما واحد يعمل طاعه، ودي من اصعب البلاءات، ان واحد مثلا يمشي في طريق الدين شويه وبعد كده يقابل واحد يبص له كده يقول له هو انت بتعمل ايه؟ ده انا سافرت بره وجبت فلوس قد كذا وعملت قد كذا، ويعدد له ايه؟ رفعته او انجازاته في الدنيا. فيبدا الراجل صاحبنا يعمل ايه؟ يفكر انا ضيعت عمري. ضيعت عمرك ليه؟ ان هو ما عندوش يقين في امر ربه. حزين يبقى عندنا اليقين ده، ان انت ما دمت مع الله فانت لم تترك شيء ولم تخسر شيء. اذا كان الله معك فانت لم تخسر اي شيء. المهم ان انت تكون مع الله. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فلما قال كلا ولما قال ان معي ربي نزل جبريل. يبقى كان الاختبار اختبار ايه؟ يقين في امر الله. فلما نجح فيه موسى عليه السلام نزل جبريل. واقول وهذه آية اخرى لفرعون وقومه. دي كانت اخر آية، دي كانت الآية الفاصلة. سيدنا جبريل على فكرة يا جماعة رفع قوم لوط، احنا قلنا قبل كده قصة سيدنا لوط، رفع قوم لوط إلى السماء حتى سمع لواح الكلاب عند السماء ثم قلبه. سيدنا جبريل عظيم الملائكة، يعني كان ممكن ينزل إيه؟ له 600 جناح، يعني كان ممكن بطرف جناحه كده إيه؟ يعدي على الجامع بتاع فرعون وخلص الموضوع. غير أن جبريل نزل بآية أخرى إلى فرعون. قال الله سبحانه وتعالى فا على وجه السرعة لما قال كلا إن معي ربي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. نزل أمر آخر إلى موسى عليه السلام، وموسى لم يكن يعلم ما الذي سيحدث في هذا الوقت، غير أنه يعلم أن له رب سيهديه. ونحن نحتاج أن نعلم أن لنا رب سيهدينا، وأن لنا رب يحمينا، وأنك ما دمت مع الله فإنك لا تخاف من أحد، وما دمت على الله فلا تخاف على أحد. عندنا ثقة في أمر ربنا، ثقة في كلام ربنا. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر. سيدنا موسى بينفذ الأمر، ففجأة رفع سيدنا موسى العصاية وإيه؟ وضرب البحر. ليه البحر عمل حاجة عشان يضرب؟ هذا أمر الله، اضرب البحر. تخيل كده واحد مسك عصاية بيضرب البحر، ضرب البحر ليه؟ طب والعصاية تعمل إيه في البحر؟ فكان المكان الذي ضربه موسى شق فيه طريق. قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. أن أهل الإيمان لا يخافون أن يدركهم أعداؤهم ولا يخشون إلا من ربهم. فإذا زاد مقام الله في قلب العباد نجاهم الله، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم بلم ما غشيهم. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فجأة البحر جاي موجه عالي، فجأة البحر اتشق نصين. فرعون واقف بره شاف المنظر. وهذه آية إلى فرعون، آية بقى خلاص واضحة اهي، يعني راجل ممنوع. عارفين لما سراقة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتله، فبرك الفرس في الأرض، وكلما أراد أن يذهب يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة يبرك الفرس، فقال: فعلمت أنه ممنوع. ممنوع يعني إيه؟ أن الله يمنعه، يعني الله يحميه. فرعون شاف سيدنا موسى بيشق البحر وبيجري في البحر. رعبوك شفت حد يا جماعة بيجري في البحر؟ يعني تخيلوا قوم بيجروا في البحر والبحر تحت رجليهم بيتحول يابس، ما عادش بحر بعصاية. يعني يقينا يا فرعون تبقى واخد بالك ان ايه اللي يقدر على ذلك، والذي فعل ذلك يقدر على اهلاكك، لكنه الغباء، كبر، عناد. عارف واحد بيعاند وخلاص، بيعاند مش ممكن، مش عايز يفكر. طب انت شفتهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومعه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين. عبر موسى عليه السلام وعبر وراءه فرعون وقوم فرعون، دخل وراهم، دخل وراهم البحر، لحد ما جه اخر واحد. مين اخر واحد؟ من الفراعنه. خلاص بقى ده اخر واحد في الجيش. فجاه عاد البحر مره اخرى فاغرقه الله، وكانت هذه نهايه فيها ايه. بداية أن فرعون لا يحب أو لا يتعظ ولا يعتبر. أن العند والكبر يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. أن فرعون مات في وسط جندي. نقول المرة اللي فاتت أن قارون إمتى ربنا خسر في الأرض؟ لما خرج على قومه في زينته، لما خرج مختال كده وفرحان وفي وسط الناس كلها بيختال ويتكبر على الناس، لما خرج على قومه في زينته أهلكه الله. وفرعون مات ازاي؟ مات لوحده مثلا كده في الجنب؟ لا، مات في وسط جنوده الذي حشرهم من المدائن. ان من كل المدائن في وسط اكبر جيش لفرعون وفي أعز نقطة هو فيها أهلكه الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك طاغي فإنه يستدرجه حتى إذا ظهر في وسط الناس. عارفين الغلام لما امر الملك ان هو الملك ان هو ياخذ سهما من كنانته. هزم الرجل الملك الذي كان يعبد الناس لنفسه من دون الله امام الجميع, انه ما عرفش يقتله الا لما قال له ايه, اما قال بسم الله رب الغلام بصوت يسمعه الجميع. ان الله سبحانه وتعالى يذل هؤلاء في عز قوتهم. ليه؟ ان في ذلك لآية حتى يعلم الجميع ان الذي اهلكه هو الله. انا عشان ما يجيش واحد يقول ايه اصل الرياح الشماليه الجنوبيه قابلت الرياح الشرقيه فعملت موجه, فالموجه كانت سبب في علو البحر, فالبحر اهلك فرعون. لا لا, ما حصلش. الله سبحانه وتعالى هو الذي اهلك فرعون. الله يسبب الاسباب صحيح, لكن الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهلك الطغير فانه يهلكه ايه امام الجميع. طيب هو فرعون يستحق ان هو يهلك؟ يجي عندنا بس اشكال. فرعون لما لقى الدنيا كده خلاص هتروح منه فقال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فما قال ايه؟ هو فرعون عايز ينجو من البحر, اما قال خلاص انا ورا بني اسرائيل. هكذا دائما الايه؟ اهل الفساد يستعملون الدين للنجاة فقط. يعني فرعون ما امنش. طيب فرعون قال لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رويتني يا محمد وانا اضع الطين في فم فرعون حتى لا يقول لا اله الا الله, حتى لا يقول لا اله الا الله فينجيه الله به. شوفوا رحمه ربنا لحد فين, شوفوا رحمه ربنا وصل لحد فين. الملائكة تعلم رحمة الله. فكان جبريل يخشى إن هذا الطغية الذي أذل وأفسد وظلم بني إسرائيل أن يتوب في آخر لحظة من لحظات حياته. غير أنه قالها كبرا, قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل. الآن تقول الكلام ده زي نجمع منها وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل إلى أسامة بن زيد وأثناء الحرب فقتله أسامة بن زيد, فالرجل قبل القتل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقام أسامة فقتله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال له أقتلته. قال له لا إله إلا الله, أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله ما قالها إلا مخافة السيف. هو ما قالش لا إله إلا الله عشان هو مؤمن, ده قال لا إله إلا الله ليه؟ عشان خايف. فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إني لم أؤمر أن أشك عما في صدور الناس ولا عما في قلوبهم. قال له أنا لم أؤمر أن أنا أشك عما في قلبي ولا عما في صدري. أيوه ما دام قال لا إله إلا الله إذن إيه؟ هي على ظاهرها. طب هنا فرعون قال لا إله إلا الله نفعته؟ ليه ما نفعتوش؟ الله سبحانه وتعالى يفضح السرائر. إن الأصل يا جماعة إن إحنا بناخذ بالظاهر. يعني بناخذ بما نراه في حياتنا. إن الرجل قال لا إله إلا الله فهو عندنا من أهل الإيمان أو أهل الإسلام. غير أن الله سبحانه وتعالى يفضح المنافقين ويفضح أهل الكفر. فالذين فضحهم الله, يعني عارف أنت إيه, وده دايما النقطة اللي إحنا يعني محتاجين نركز عليها أو نحطها في الاعتبار, نقطة إن الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر. يعني الإنسان ممكن يتجامل قدام الناس, ممكن يقول كلام حلو قدام الناس, ممكن يقول كلام ظاهره الصلاح قدام الناس, لكن البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والبواطن جزء من العمل. يعني العمل اللي احنا بنصليها ديت لها جزء ظاهر وجزء في القلب, انما الاعمال بالنيات. الصدقه اللي احنا بنصدقها ديت الظاهر انها طلعت من جيب فلوس وحطيتها فين؟ في يد الفقير. في جزء من العمل ده فين؟ في قلبي. الجزء ده لا يعلمه إلا، عشان كان الأعمال بتتفاوت. الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني في واحد خد بأجر الجنيه اللي طلعه ده 700 درجة، وفي واحد خد 100 درجة، وفي واحد خد 10 درجات، وفي واحد خد سيئة، في واحد اتعلم دين ربنا جه وقعد في المسجد وتعلم، او واحد جه وقعد في المسجد وعلم وانت الدرس، ثم هو ياتي يوم القيامه فاذا به تسعر به النار. ده اول واحد دخل النار، ده كان بيدي الدرس، ده كان بيعلم، ده كان بيعلم الناس الدين، ده كان بيتلو على الناس ايات الله. غير ان الله سبحانه وتعالى يسعر به النار. لماذا؟ لان جزء من العمل اللي هو فين، اللي هو القلب، غفلنا عنه. قال تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. انت تعلمت وعلمت صحيح، بس عشان ترضي الناس، عشان تاخذ مكانه عند الناس مش عند الله. عارفين الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ حاجة في القلب مش بتشاف، حاجة محدش يعرفها. الفرق من اللي انفق 100 وانفق 100 ايضا، وان ده في اعلى درجات الجنة وان ده في جهنم، حاجة في القلب مش بتشاف. فجزء من الاعمال نحن نحاسب عليه او يراه الناس، وجزء من الاعمال ايضا نحاسب عليه ولا يراه الناس. هذا الجزء هو الذي فضحه الله سبحانه وتعالى وفضح به فرعون. ان فرعون لما قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، لم يقلها ايمانا وتصديقا، لم يقلها ذلا وخضوعا، لم يقلها حقيقة انه يشعر بها، انما قالها لاجل ان يفر، ان ينجو، فلم ينجيه الله. هنا في حاجة اسمها الجزاء من جنس العمل، من سمع سمع الله به. ان الانسان دايما بيعاقب بنقيض قصده، دايما المكر بيبقى دايما. ليه الواحد بيمكر؟ ليه بتعمل حتة كده فيها ايه مكر؟ ليه بتعملها؟ عشان تاخد حق مش حق. فتفاجأ ان اللي انت كنت عايزه ما خدتوش بالذات، هو ده بالذات ما خدتوش. واحد بيمشي مع امرأة في الحرام يصاحب بنت في الجامعة عشان ايه؟ يقول لك انا هتجوزها، يفاجئ ان هو مش هيتجوزها. فالانسان يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ويعاقب بنقيض قصده. طب لو مشي في الحلال يتجوز، تروح تتجوز، وايه العائق انك تروح تقدمها وتتجوز؟ الصعب ان واحد يتعامل بالربا عشان يزيد ماله، وفجأة ان ماله يقل. الحلال مش صعب، لكن احنا دايما بننكر عشان ناخد ايه؟ بغير واحد بيسرق عشان ياخد فلوس فيتفضح، فما خدش الفلوس ويتفضح. فرعون عوقب بنقيض قصده. فرعون رفض ان يخرج بني اسرائيل فاخرجه الله من الجنات والعيون. فرعون أذل بني إسرائيل فأذله الله سبحانه وتعالى، ترك كل شيء، هلك الفراعنة، هلك هذا الطاغية مع جنده في وسط جنده. هلكوا ازاي؟ بمية. طب وياك المية كانت صعبة من أول نهر يجي طوفان. طب ما نزل عليهم طوفان قبل كده، ليه ما خلقوش الطوفان وغير الله؟ يعني لماذا لم يهلك الله فرعون في الطوفان الذي أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم آية؟ عشان بني إسرائيل يعتبروا ويتعظوا، لأنها سنن. إن أنت ما تعديش الآيات، لما تلاقي الأسعار غلت ما تعديهاش، اللي جاية صعبة قوي. لما تلاقي الجو بقى صعب جدا ما تعديهاش، لعلهم يرجعون. ان الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسرت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ان ما تعديش الايات لما ربنا يضيق عليك في الدنيا ما تعديهاش، لان اللي جايه هتبقى اصعب. يعني فرعون الطوفان ما رضاش يفهمه فاهلكه الله، والله يقضي على اهلاكي من اول مره، من اول لحظه. قال الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا لبني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثير من الناس عن اياتنا لغافلون. هلك فرعون ووضع جبريل الطين في فم فرعون حتى مات، صارت انفاسه الاخيره ومات غرقا، غير ان الله اراد ان يجعله ايه. تخيل ان واحد يحفظ جسده عبر الزمان، يعني من الاف السنين او من مئات السنين وجسد فرعون محفوظ، مومياء فرعون محفوظه، لاجل هذا الحفظ ان الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. علم الله سبحانه وتعالى الفراعنه علم في غايه التطور، علم حتى الان مش عارفين يعملوه، يعني حتى الان الناس ما اكتشفتش هو ازاي حنطوا جثه بهذه الايه الدقه، وازاي ان جسد انسان لا يتحلل عبر الزمان. غير ان الله اراد ان يحفظ هذا الجسد، ربما بالتحنيط ربما بغيره، غير ان الله اراد ان يحفظ هذا الجسد ليه؟ ليكون عبرة. ولا أعلم أن الله حفظ جسد أحد ليكون عبرة إلا هذا. هو إيه اللي فرعون عمله عشان جسده وكل ما الناس راحة جاية كده كل ما يجي زمن 50-70-100 سنة جيل ولا جيل يجي يشوفوا إيه يقولوا ها شفت يا جدا ويفتكروا قصته. ايه اللي يقدر ده عمله يعني؟ قال انا ربكم الاعلى. قال ما علمت لكم من اله غيري. استعبد امه. يعني حاجه في غايه الغرابه ان الناس عايزه تخرج. يا عم انا تخيل انت عايز تشتغل بره وبعد كده تقول لهم عايز اروح، مش هتروح. انت تقعد هنا تخدم. بنو اسرائيل يريدون ان يخرجوا من مصر. مصريين اصلا كانوا يعبؤون ببني اسرائيل. يعني لما بنو اسرائيل لما سيدنا يعقوب ويوسف عليه السلام دخلوا الى مصر وعم فيهم الرخاء، عم في اهل مصر الرخاء على يد يوسف عليه السلام، وعاش بنو اسرائيل نشروا فيهم التوحيد، كان الفراعنه يعبؤون بهم اصلا. وهم ارادوا ان يخرجوا وكانوا دائما يهمزون ويهمزون عليهم. وكانوا يستضعفونهم ويحتقرونهم. هم أرادوا الخروج. موسى عليه السلام نبي فيه ميزة في مواجهة الصور، في مواجهة الفساد، في عدم الاستسلام للفساد. سيدنا موسى فيه إيجابية واضحة جدا، إيجابية واضحة من أول أن موسى عليه السلام لما رأى امرأتان، لما الأول وجد رجلين يقتتلان ذهب ليفضها، لما وجد امرأتان تزودان ذهب ليسقي لهما، لما وجد نارا ذهب ليبحث ما هذه النار، لما وجد فرعون يصدم قومه ذهب ليرفع هذا الظلم عن بني إسرائيل. رجل فيه إيجابية قوية نحتاج أن نحققها في قلوبنا. ومن وراء موسى وهو اعظم منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، في اي يوم اهلك الله سبحانه وتعالى فرعون؟ كان يوم ايه؟ عارفين كانوا ايه؟ يوم احنا بنصوم عاشوراء، يوم عاشوراء صح، يوم العاشر من شهر محرم، شهر الله المحرم. في هذا اليوم في شهر المحرم وهو شهر تعرفه العرب، أنزل الله سبحانه وتعالى موسى وبني إسرائيل وأهلك الله فرعون وقومه وجعله وجعلهم عبرة. قال تعالى: وأتينا موسى ومعه أجمعين. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. فكانوا يحتفلون بنجاة موسى عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. عايزين نقف مع الكلمة دي، لماذا نحن أحق بموسى منهم؟ دي يعني أنت النهاردة انتمائك لسيدنا موسى أكبر والانتماء اليهود له، انتمائك أنت لأنك أنت مؤمن بسيدنا موسى أكثر من إيمان هؤلاء. هؤلاء كذبوا على موسى عليه السلام وكذبوا على الله وحرفوا كتابهم، لذلك نحن أحق بموسى منهم. ونأخذ هنا نقطة يعني أحق بالفرح، أحق بالنصرة، أحق بالحب، أحق بالإيمان، أحق بأن نتولاه. فنحن نتولى موسى أكثر مما يتولاه هؤلاء، وكذلك موسى يتولى المسلمون، يتولى المسلمين أكثر مما يتولى اليهود، لأن هؤلاء اتبعوا الحق. نفرح بنجاة أهل الإيمان من أهل الفساد، نفرح نفرح. بل بالغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن عشت في قابل لأصومن ليه التاسع والعاشر. فكان صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم التاسع والعاشر فرحا بنجاة موسى من الفراعنة. عايزك تبص للقصة من أولها لأخيرها. احنا بقالنا 12 درس بنتكلم عن الصراع ما بين سيدنا موسى من هو طفل رضيع، وزي ان فرعون كان عايز يقتله وكان بيقتل جيل وراء جيل من بني إسرائيل، حتى هذه اللحظة الفاصلة اللحظة الأخيرة اللي هي: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اللي هي: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ولا واحد من بني إسرائيل مات، ولا واحد، يعني البحر أهلك كل الفراعنة ولم يهلك واحد بس من بني إسرائيل. فيش واحد اتخبط، مفيش واحد اتخبط، مفيش واحد طلع له قنديل قرص، مفيش واحد طلع له سمكة كليته، مفيش واحد أضير، ولا واحد من بني إسرائيل حدث له شيء. نجاهم أجمعين، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر على نصرة أوليائه. اوعى نفقد الثقة في ربنا. أحيانا لما تنظر في حلقة من حلقات الصراع أو مشهد من مشاهد الصراع تتخيل أن بني إسرائيل مش هتقوم لهم قائمة مرة أخرى، تتخيل الفراعنة وتجبوهم على بني إسرائيل أن الفراعنة تمكنوا تماما من بني إسرائيل، تتخيل أن هؤلاء في قمة القوة وأنه لا يقدر عليهم أحد، فتفقد الثقة في أمر ربك غصب عنك. غير القرآن يعلمنا: لقد كان في قصصهم عبرة. الآن وقد عرفت نهاية القصة أن فرعون هلك، أين فرعون أصبح مومياء. أين بنو إسرائيل؟ أصبحوا ممكنين. من الذي فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. من 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة الله أعلم، من منذ أكثر من 40 سنة لم تكن ترى هذا المشهد. كنت ترى امرأة تلقي ابنها في صندوق في اليم لأنها تخاف أن يعيش حتى لا يقتله فرعون. الآن ترى مشهدا آخر، ترى فرعون يهلك، بنو إسرائيل كلهم أجمعون في نجاة وفي طمأنينة. هذه السنة تجعلنا نثق دائما في أمر الله، تجعلك تعرف قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أن الأيام دول، أنها لا تدوم لأحد، ولو كانت تدوم لأحد لما وصلت إلينا، ولو كانت ستدوم لنا لما وصلت إلى من بعدنا وستصل. فالنهاردة المستضعف غدا يكون ممكن، والممكن غدا يكون مستضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جاوز الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل البحر. وتتعجب من بني إسرائيل الذين هاجروا كما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين هاجروا كما هاجر أصحاب نوح في سفينة نوح عليه السلام لإقامة الدين، غير أن بني إسرائيل دخلوا في مرحلة جديدة، مرحلة التمكين، بعد أن استحقوا أو بعد أن نفذوا أمر ربهم واستمروا على أمر نبيهم موسى عليه السلام، وبعد أن سمعوا وأطاعوا فمكنهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض الجديدة. قال الله سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. في خطوة ما بعد فرعون تتعجب أن سرعة سقوط بني إسرائيل كانت أسرع مما تتخيل. أن هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله والذي فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين، تفاجأ أن هؤلاء القوم فجأة يتجهون لعبادة الأصنام. هذا ما سنعرفه إن شاء الله مع المرحلة الجديدة مع موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وكيف عالج موسى بني إسرائيل، كيف ربى موسى بني إسرائيل، كيف اجتهد موسى في إقامة شرع الله مع بني إسرائيل، وكيف عاند بنو إسرائيل، وكيف استبدل هؤلاء القوم بعد أن استبدل الله بهم الفراعنة، كيف استبدل هؤلاء القوم مرة أخرى، كيف لعن هؤلاء القوم، كيف باءوا بغضب الله بعدما كانوا في أعلى درجات الإيمان، بعد أن أجرى الله لهم سننا خاصة لهم، بعد أن نجاهم الله سبحانه وتعالى وأهلك عدوه وعدوهم، بعد أن مكن الله لهم في الأرض، كيف استحقوا بعد ذلك الإذلال؟ هذا ما سنعرفه في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.